أن يأخذ كفايته ويخرج ما تبقى. والأمر ده يصادم الواقع في مسألة أن الشخص يبقى عنده أموال. نعم. وإلا كده يبقى لازم الناس كلهم يكونوا إيه؟ على حد الفقر أو على خط الفقر. والأمور هتتحول هنا إلى أمر ربما يأباه الواقع وتأباه الفطرة. صحيح. يعني أنت عارف لو قلنا مثلا أن كل الناس يبقوا سواسية في اقتسام الأرزاق. نعم. فاللي عنده شيء يبقى مش ملكه، يبقى ملك الناس كلها أو يتوزع على الناس كلها، أخبرك إزاي؟ فهتؤدي إلى أن اللي ماسكين هذا المال واللي يقوموا على هذا المال هياخدوه بحجة أن هم اللي هيبقوا أمناء. وفي الحقيقة ربما تتحول المسألة إلى غير ذلك، لكن الله عز وجل جعل المال ابتلاء بين العباد يتنوع فيه الناس بين غنى وإيه وفقر، بحيث يبتلي الغني بالفقير والفقير بالغني وهكذا. وأوامر الشرع هي التي تحدث الأمن والأمان في المجتمعات، ويبقى فيه قسمة عدل. نعم. هذه القسمة حددها رب العزة والجلال بعدله من خلال الالتزام بالإرادة الشرعية التكليفية. فهنا وجهة النظر بتاع أبي ذر إن هو الإرادة الشرعية تقتضي إن الإنسان لا يكنز شيئا، لأن الله يقول والذين يكنزون الذهب والفضة. والآية دي زي ما قلنا كانت في شأن أهل الكتاب وفينا عند الحاجة والضرورة في مسألة في نحن عند الحاجة والضرورة إن الشخص يكنز الشيء والأمة محتاجاه، وده كان واقع الحال بالنسبة للمنافقين لما هم كنزوا أموالهم وبخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وورد فيها أن الله سوف يطوقهم ما بخلوا عندما يتحول هذا المال أو يمثل له شجاعا أقرع أو ثعبانا له زبيبتان. فالمسألة لما أبو ذر بدأ يردد هذا الكلام في زمن معاوية وهو في الشام، فكان يمر على الناس ويقول يا معشر الأغنياء، زي ما ورد في بعض الروايات الأخرى عند أبي يعلى وعند غيره، يا معشر الأغنياء واسوا الفقراء، بشر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بمكاوٍ من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. فلما قال كده الكلام ده عجب مين؟ الفقراء. نعم. فبدأ الفقراء يحاولوا يوجبوا ذلك على الايه؟ الأغنياء، في حين ان الأغنياء بيؤدوا زكاة الايه؟ المال. نعم. فعلم المشكلة. فمعاوية شكاه لمين؟ لخليفة المسلمين عثمان بن عفان. نعم. عثمان أرسل لمعاوية وأرسل لأبي ذر، يعني بعت لأبي ذر أو أرسل لأبي ذر إن هو إيه يعني يجيب احضر للمدينة يعني. نعم. فمن الشام سمع مطاع وراح للإيه المدينة، إن هو معاوية وكده الأمور ضاقت خالص لدرجة إن الناس ما عادتش قادرة تتحمل كلام مين؟ أبو ذر. وأبو ذر صحابي رضي الله عنه، فممكن تحدث فتنة بمثل هذا الأمر يعني. فدخل المدينة ورأى مجالس برضو، والناس بدأ فيه سعة من الخير تعود عليهم. قال بشر أهل المدينة بغارة شعواء وحرب مذكار. برضو نفس الكلام، لأن شايف إن فيه يعني مش هو ده الحال اللي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. دخل على عثمان بن عفان، فعثمان بيقول له فيه إيه أو يعني المشكلة إيه، أخبره بما حدث. فقال له يعني يا أبا ذر علي أن أقضي ما علي وأن أدعو الرعية إلى الاجتهاد والإيه والاقتصاد. هي المسألة ممكن، بس إن أبو ذر ما بلغوش الأمر في مسألة إن حق المال إن مقدار الزكاة اللي ربنا سبحانه وتعالى حدده، وإن هذا ليس بكنز كما قال عبد الله بن عمر وكما كان عليه الصحابة اللي هم جالسوا النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو ذر أصلا كان في بعض الأوقات أو في أغلب الأوقات بيروح المكان اللي هو بتاع الربزة ده اللي هو شرق الإيه المدينة، نعم، يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ويروح يقعد فيه. المهم الأمر أدى إلى إيه؟ إن أبو ذر قال لعثمان: تأذن لي في الخروج من المدينة؟ وما يتحركش إلا بإذن من إيه؟ من ولي الأمر فيها. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بالخروج منها إذا بلغ البناء سلعا، يعني وصلت المباني وامتدت لغاية جبل إيه؟ سلع. فأذن له عثمان رضي الله عنه فنزل الربزة وبنى بها إيه؟ مسجدا. وأقطع عثمان عفان رضي الله عنه مجموعة من الإبل وأعطاه مملوكين وأجرى عليه عطاء، وخرج من المدينة. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام زي ما تقول يعني قال فيه كلاما إن سيدفن وحده وإن حيكون في مكان لوحده، أمور أخبر بها زي ما أخبر الحسين إنه هو حيموت في كربلاء. نعم، تربة معينة جبريل جابها للنبي عليه الصلاة والسلام وقال حسين حيموت في الأرض. هذه الأمور طبعا من دلائل النبوة وما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وهو حق يعني. وكان أبو ذر دايما يتعهد المدينة، ما رحش يتعزل عنها بقى يروح ويرجع وكده، لأن دي من ضمن الأمور اللي اتخذها المغرضون في الثورة أو في الخروج على عثمان. نعم، من ضمن الأشياء اللي ذكروها أنه نفى أبا ذر إلى الربذة، وده باختيار، وده كان باختيار، وكمان في نفس الوقت على أساس أن عثمان رأى المصلحة العامة في أن الناس تأخذ ما لها من المال وحق المال الزكاة. نعم، مش لازم كل واحد يبقى عنده حاجة يطلعها، ده كان سبب الخلاف. فالمهم هو بيقول في الحديث اللي أورده الإمام البخاري: حدثنا عياش، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا الجريري عن أبي العلاء عن الأحنف بن قيس قال: جلست يعني إلى ملء من قريش الحديث يعني. نعم، فذكر الرواية وبعدين حول السند. البخاري بيقول: وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الصمد قال: حدثني أبي، حدثنا الجريري. اللي بالك هو البخاري جاب من طريق إيه؟ بس التقوا عند مين؟ عند الجريري. حدثنا أبو العلاء ابن الشخير أن الأحنف بن قيس حدثه. نعم، يعني البخاري جاب الحديث من طريقين اجتمعوا عند مين؟ الأحنف بن قيس. الأحنف لا، عند الجريري. عند الجريري. فبيحكي الأحنف بن قيس القصة، بيقول: جلست إلى ملئ من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة. نعم، حتى قام عليهم فسلم. اللي هو مين؟ أبو أيوب الأنصاري. الأحنف بن قيس ما كانش يعرفه، وانت أخبرك إزاي؟ نعم، أو ما شافوش قبل كده يعني. ثم قال: بشر الكانزين برضف أو برضف يحمى عليه في نار جهنم. الرضف اللي الحجارة. نعم، حجر ملتهب يحمى عليه، يحمى هنا مسندة إلى الحق سبحانه وتعالى، فأحمى هيبقى أو حمى يبقى الحامي، يحمى عليه في نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم. يعني الحجر يوضع على حلمة الإيه؟ الثدي، حتى يخرج من نغض كتفه. النغض اللي هو الغضروف بتاع الكتف. يعني حجر محترق يحمى عليه يوضع، طبعا كلمة يوضع برضو مسندة إلى الحق سبحانه وتعالى، على اعتبار أن لو بنيت للفاعل هيبقى وضعه الحق سبحانه وتعالى. نعم، فالواضع ليس من أسماء الحسنى. أما الوضع يبقى وصف فعل. ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه، ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل، يعني يهتز ويضطرب حتى ينزل هذا الحجر. كأن الحجر بتحط فيه أعلى فيخرج من المكان لغاية ما يوصل للناحية الثانية. ده في شأن الكانزين للمال. فهو بيقول للناس كده ماشي في المدينة بيقولهم كده. ثم ولى فجلس إلى سارية وتبعته وجلست إليه. اللي بيقول الكلام ده مين؟ الأحنف. نعم. وأنا لا أدري من هو، فقلت له لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت. أنا شايف الناس كده زعلانة من كلامك، أو إن هم متضايقين من كلامك يعني. قال إنهم لا يعقلون شيئا. لا يعقلون شيئا على اعتبار إن الأمر عظيم، وإن مسألة الحساب عند ربنا كبير، ولو رأوا عذاب الله عز وجل للكانزين. طب هم لا ينطبق عليهم وصف الكنز، الكنز طالما ان هم ادوا حق المال هو الزكاة. بس ده كان ظن او اعتقاد ابو ذر، على اعتبار ان ده كان في اول الامر لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الامة محتاجة واشياء من هذا القبيل يعني. وهو يرى الزهد، لان يعني بعض الناس خلي بالك ان الانسان ياخد حقته وما زاد عن ذلك يتصدق به، ده في حد ذاته يعني ما فيش واحد بيعمل كده إلا وتجد أن الله يوسع عليه، طالما أن المال خرج من قلبه وأصبح في يديه يعطي المستحقين، وربنا سبحانه وتعالى يوسع عليه ويجدل. ما نقص ماله من إيه؟ من صدق. لكن هو يتحدث عن من يعني كنز المال بغية الدنيا وتعلق به، فأدى ذلك إلى مخالفة أمر الله وشرعه طمعا في الدنيا زي ما كان يحدث من المنافقين. لاحظ، لأن هذا الكلام قد يستدل به الصوفية على أن إيه المفروض من الإنسان أنه هو لا يملك شيئا. طبعا ده مخالف برضو للشرع. صحيح. بعضهم سئل كم في خمس من الإبل من الزكاة، قال له عندنا ولا عندكم؟ عندنا عندكم شاة اللي هو الحكم الشرعي في الإسلام مقدار الزكاة، وعندنا كلها. طب ما انت لو انت انفقت كل مالك كل مالك ايه اللي هيحصل؟ انت محتاج تاكل وتشرب، لازم حد هينفق عليك. انا افضل بقى اخد من الناس واطلب الصدقة من الناس؟ دي حياة. لو انا عملت اللي هو بيقوله وكل الناس عملت كده هيسقط ركن الزكاة. صحيح. ممكن واحد صحيح يقول لك يا اخي انا مش عايز يبقى عندي حاجة من المال، عايز اختار انني اعيش حياتي بسيط وكده يعني، واي مال يجي لي انا هتصدق بيه. بس ما تعممش الكلام ده على الناس، انت حر. نعم. انت حر في مالك. والرسول عليه الصلاة والسلام لما طلب منه سعد أن يتصدق بشطر مالي، قال له الثلث، قال له الثلث وثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالى يتكففون الناس. فالشرع لا يسمح للإنسان بأن كل الناس تتخلى عن مالها. نعم. وإلا تحدث مشكلة كبيرة جدا جدا وهتؤدي إلى فتنة. وده اللي كان يسعى إليه أو تسعى إليه الشيوعية، وأدت في النهاية إلى مناقضة الفطرة وزوالها. صحيح. مفيش كلام ده. وفي الجانب الآخر ما تبقاش الأمور زي الرأس مالية دلوقتي، بحيث أن الناس تستحوذ، مجموعة تستحوذ على كل الأموال والناس كلهم يبقوا زي العبيد شغالين عندهم برضه. ده مش إنما الشرع، لا، الشرع جعل فيه منهج للابتلاء اللي حادث بين الفقر والإيه والغنى، فيحصل فيه تقليل الفوارق عن طريق اتباع الشرع واتباع صراط الله المستقيم اللي هو صراط الأنبياء والمرسلين، يهدينا الصراط المستقيم. نعم. فالقصد ان المشكلة كانت مع أبي ذر في مسألة ان الكلام ده يرغب في ان يكون كل الكلام كل المجتمع على هذا النحو. نعم. لكن سبحان الله يعني، فقال انهم لا يعقلون شيئا. قال لي خليلي، ابو ذر بيقول للاحنف، قال لي خليلي، قلت من خليلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، يا ابا ذر اتبصر احدا؟ يعني انت شايف جبل احد؟ قال فنظرت الى الشمس ما بقي من النهار وانا ارى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجه له، يعني انا متوقع ان الرسول هيبعثني في ايه حاجه له. يقول له اتبصر ايه احدا؟ فهو فكر اتبصر احدا يعني لسه النهار طالع يعني، او انت شايف الضوء باين ولا خلاص عتمت الدنيا وكده يعني. فهو توقع ان الرسول هيبعت في مشوار. نعم. فقال وانا ارى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجه له. قلت نعم، يعني انا شايف جبل احد. قال ما احب ان لي مثل احد احد ايه ذهب. ذهب يعني لو عندي قد جبل احد من الذهب انفقه كله الا ثلاثه دنانير كفايتي الا ايه ثلاثه دنانير ثلاث دنانير يعني. يبقى الامر زي ما سمعوا من النبي عليه الصلاه والسلام ان لو واحد عنده قد جبل احد ذهب يبقى المفروض ان هو ايه يخرجه ولا يبقي الا ايه ثلاثة دنانير، وإلا هيبقى كانز للمال. في حين إن ما يخص النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام ربما تتعلق بأمر يكون فيه حاجات المسلمين أو شيء من هذا القبيل. هو كنبي فهذا المال لا يبقى عنده أصلا، لا حتى من الصدقات ولا من الهدايا، لحاجة الأمة، وفي نفس الوقت هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الإيه القدوة. لكن بالنسبة للصحابة نعم وسائر الناس الأمر مختلف في شرائع وأحكام في الالتزام بها. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن عنده ما يكفي أن يخرج مقدار الإيه الزكاة، لأن أصلا ما وصلش للقدر اللي يخليه يدفع ايه الزكاة. لكن اللي عندهم يدفع الزكاة. يدفع الزكاة. نعم. ده يعني سبب الخلل اللي حصل بين ابي ذر او الخلاف بين ابي ذر وبين عثمان ومعاوية. ممكن يعني المقصد من الحديث ان الانسان يكون عنده الاستعداد انه ينفق ماله كله لو لزم الامر. لو لزم الامر عند الضرورة وعند الحاجة. نعم. وهذا المقصود يعني. وان هؤلاء لا يعقلون إنما يجمعون الدنيا، الرسول بيقول وإن هؤلاء لا يعقلون إنما يجمعون الإيه الدنيا. فالعلة هنا هي جمع الدنيا للدنيا. نعم. ولكن لو قلنا جمع الدنيا كوسيلة إلى الآخرة، يعني كده بقى واحد يقول لك يبقى على مذهب أبي ذر إن لا يجوز إن احنا نعمل مشروعات. أخد بالك إزاي؟ ولا نمهد الطرق ولا كباري ولا نعمل اي حاجه ولا مصانع تقام ولا اشياء من هذا القبيل. ليه؟ هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ ما احنا دلوقتي الرسول بيقول بس ما احب ان لي مثل احد ذهبا انفقه كله الا ثلاثه ايه دنانير. هذا الامر للنبي عليه الصلاه والسلام ولمن رغب من المسلمين باختياره، مش امر اجباري. نعم. لكن هو لو في موطن قياده، تخيل هو اللي في موطن قياده وعنده جبل ذهب فانفقه لصالح الايه المسلمين والشباب والاجيال القادمه بحيث ان المسلمين في عزه مش محتاجين حد من ايه من الاعداء، يبقى جزاك الله خير. نعم. واحد يا سيدي بيتبرع بالمرتب بتاعه ويكون رئيس للبلد ولا حاجة، وبيتبرع براتبه للإيه؟ للفقراء والمساكين أو للدولة، أو ما يملك نصف ما يملك أو أغلب ما يملك أعطاه للبلد، جزاه الله خير. نعم. هذا شيء يعني الأمر هنا وارد. الرسول بيقول: لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله. طب يعني لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله؟ القصد من ذلك أن كان في هذا العصر أو في هذا الوقت بالذات، الوقت اللي قال فيه الحديث وهو في أحد، كان المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الرسول يأخذ مشورتهم في أشياء تتعلق بأحكام زي الجهاد والقتال، يخرجوا برا ولا يقعدوا جوه ولا أشياء من هذا القبيل. فهم إزاي؟ فالرسول بيقول: لا، أنا لا والله لا أسألهم دنيا، أي شيء مما عندهم لكي ينفقوه أو يعطوه للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا أستفتيهم عن إيه؟ عن دين. عن دين، على اعتبار أنه ما يخدش رأيهم في حاجة تتعلق بأحكام المنافقين، أحكام الجهاد أو أحكام القتال أو أشياء من هذا القبيل. نعم. مش لا أستفتيهم عن دين، لأن الدين أصلا أو الأوامر التكليفية بتيجي من الوحي. أوامر تكليفية شرعية وأحكام العبودية، مش هيستفتيهم في دين نزل عنهم عليه أمر فراح ياخد رأيهم ينفذ ولا ما ينفذوش. لا، الأمر هنا خالص على اعتبار أن هؤلاء الذين بخلوا بما عندهم، والأمر متعلق ببخل المنافقين في الإنفاق وتجهيز متطلبات المهاجرين والوفود وغير ذلك من هذه الأمور. نعم. علشان الدعوة تكتمل أو إن الرسالة تكتمل في تعريف الناس بالحق وهدايتهم إلى رب العزة والجلال. نعم. نعم. باب إنفاق المال في حقه. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. نعم. باب إنفاق المال في حقه، دي من ضمن الأمور اللي بتبين كيفية التعامل الشرعي مع المال. نعم. وبيان حكم الله عز وجل فين في هذه الأمانة. نعم. فالإمام البخاري في إيراده لهذه الأحاديث بيبين بعض المسائل، إن هذا المال أمانة يوضع حيث أراد رب العزة والجلال إرادة شرعية تكليفية. نعم. الإرادة الشرعية التكليفية هي منهج العبودية، افعل كذا ولا تفعل كذا فيما رزقك الله وفيما خولك واسترعاك واستأمنك. فبيقول: باب إنفاق المال في حقه، الحق هنا اللي هو الحق الشرعي. الحق هنا الحق الايه؟ الشرعي الممثل في أحكام العبودية، في إياك نعبد. الحكم هنا لله عز وجل في مسألة الاستحقاق. إن الحكم إلا لله، يعني ما أمر الله به في المال مما سيحاسب عليه الإنسان إذا خالف الأمر الشرعي. نعم. باب إنفاق المال فين؟ في حقه. فأورد حديثا بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين. الحسد بمعنى الغبطة، بمعنى تمني وجود هذه النعمة عند الإنسان من غير تمني زوالها عن الإيه؟ الأخر. عن الآخر. نعم. ده اسمه غبطة، الحاجة فعلا اللي تسعد، الحاجة اللي تحس فيها بأن يبقى نفسك في حاجة زي كده وتتمنى وترجو الله أن يكون على هذا النحو. ده بيسموه حسد اللي هو تمني ما عند الآخرين من غير زوال النعم من عند الآخرين. لكن لو تمنى زوالا من عند الآخرين يبقى حسد منهي عنه. اللي نقرأ فيه قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. إذا حسد. نعم. إن هو ينظر للنعمة ولا شوف عندهم إيه؟ شوف يا عم جاب إيه؟ شوف يا عم كذا، شوف يا عم كذا. فيبقى في الحالة دي هو يرغب في إن ياخد النعمة من عند الآخر تنتقل إليه. نعم. ولا يدعو له ولا ربنا سبحانه وتعالى مثلا يوفقه، يا ربنا سبحانه وتعالى يعطيه من الخير ما يعطيه ويرزقنا وإياه إلى غير ذلك. فإن تمنى الخير للآخر ودعا له رزقه الله عز وجل بمثله أو بما هو أفضل منه. نعم. دايما كده يعني الناس العقلاء اللي جربوا هذا، انت احيانا تشوف سيارة فارهة وجميلة في يوم من الأيام كده وانت شاب تقول شوف الراجل عايش ازاي، شوف مش عارف ايه، شوف ايه ده، بيبقى نوع من الايه من الحسد. ممكن راجل يتخبط في حادثة ويحصل له حاجة، وفي الغالب بيحصل ابتلاء صحيح بسبب عين الحسد، ويبدأ امور كونية يجريها الحق سبحانه وتعالى على اساس ان الشخص نفسه اللي عنده النعمة يلجأ إلى الله عز وجل ويفتقر إليه ويدعو الله أن يحفظه. أن إيه يحفظه، ولو واظب على الدعاء والذكر ما تروحش منه النعمة. نعم. إنما لو قصر ربما يبتلى، عربية تتخبط، عجل يحصل فيها حاجة أو شيء من هذا القبيل، يعني حتى يشعر بنعمة الله عز وجل عليه. إنما الغبطة بتبقى تمني ما عند الغير بس لا أرغب في زوال النعمة من عنده، بل أدعو الله عز وجل أن يوسع عليه وربنا سبحانه وتعالى يحفظه كمان من شر العين. نعم. المسألة دي أحيانا الإنسان قد يقع في هذا في أهله وفي بيته، ينسى مثلا أن يذكر الحق سبحانه وتعالى وهو يتكلم عن ولدي أو ما شاء، فتلاقي الولد اتخبط. نعم. أو حصل شيء، وياما بيحصل أشياء زي كده يعني. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لا حسد أي محمود إلا فتنتين، رجل أتاه الله مالا، أتاه الإتيان هيبقى وصف فعله والمؤتي ليس من أسمائه. نعم. أتاه الله مالا، فأتاه الله مالا على إن الإتيان هنا هو الإتيان الكوني. الإتيان الكوني. طب هل في إتيان شرعي؟ في إتيان شرعي. ربنا سبحانه وتعالى آتانا الكتاب وأعطانا الهدي ممثلا في الوحي، أنزله من السماء كالماء، والإنسان بإيده إن هو يستقي من هذا الماء العذب الزلال أو يسيب ويشرب حاجة مالحة، يعني زي المتبع الوحي وعدم الاتباع. رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحقيبة، فسلطه تحتمل فسلطه الله على هلكته في الحق، وهيبقى هنا سلط التسليط هيبقى كينا وصف فعل، والمسلط ليس من أسماء. وإن كان المقصود فسلطه أي سلطه الرجل الذي أتاه الله هذا الماء على هلكته أي على إنفاقه فين في الحق، فطبعا لأنها تحتمل الوجهين عشان كده تترك ولا تحدد باللون الأخضر على اعتبار أنها فعل يعني. فسلطه الله على هلكته في الحق. هنا استخدام المال فيما يرضي رب العزة والجلال. نعم. وليس المقصود مجرد إنفاقه بس، يعني قام على إنفاق المال، ما هو إنفاق المال ده مسألة إخراجه. نعم. وهلكة المال إنها يروح، بس هو كلمة مسلطه على هلكته في الحق تدل على سرعة إخراج المال وإنه كاره إن يفضل عنده مال. نعم. مش طايق فقاعد بيودي هنا يودي هنا يودي هنا بحيث إن بس يكون الكلام ده كله فين؟ في الحق. سواء أتى به لأهله من الطعام والشراب أو ما شابه ذلك، أو وزعه على الفقراء والمساكين، أو أقام مشروعا خيريا يعود على نفع المسلمين أو الفقراء المسلمين من الأيتام وغيرهم. نعم. يعني عمل مثلا دار الأيتام، كل ما يجيله فلوس يروح يعمل حاجة إيه فيها خير يعود على الفقراء والمساكين. فسرعة إنجاز الأمر في إن المال اللي بيجوله بيروح أو ينفقه في الحق، هذا الذي يجعل الشخص في منزلة يتمناها كل مؤمن ويغبطه عليها أو يحسده عليها، الحسد المحمود يعني. وطبعا احنا عارفين ان الروايات اللي وردت فيها ان المال لا ينقص، ما نقص ماله من ايه؟ من صدقة، وان ربنا ينمي هذا المال لصاحبه في الدنيا وفي الآخرة، كل ما تنفق ربنا يعيد عليه الايه؟ البدائل. فهنا سرعة المبادرة في أنه يؤدي إلى نفع الناس بهذا المال دي نعمة. نعم. لأن حجي له تاني مش هيبقى فقير يعني، مش هيبقى فقير. فواحد يقول لك طب ما هو لو هيبقى فقير هيبقى فقير، لأنه هو لو عنده مثلا مليار وأنفقه كله في المشروعات وفي خدمة الناس والأشياء اللي زي كده كلها لله كلها لله، طب هو هيقعد يعمل ايه؟ لازم يكون هيكون في مردود آخر، يعني ترتيب الأمور في التقدير الكوني حساب الإنسان لها محدود. صحيح. لو جات احسبها ما تجيش. صحيح. لكن حسابات هذه الأمور في التدبير الكوني ربنا يقدر الإنسان الخير في الدنيا والايه والآخرة. يعني شوف بقى لما ينفق مليار على فقراء عددهم كبير جدا جدا جدا. نعم. كم واحد سيدعو له، كم واحد يتمنى له الخير، كم واحد يحرص على انه حتى على الاقل يعني يسأل عليه ويعرف حاله ايه. انت كأن بالضبط واحد لو انفق مليار عشان يحبب الناس فيه هو ما عندوش رغبة في انه هو ينفق، بس انفقه علشان ايه؟ عشان الناس تقول عليه كويس. بخلاف لما ينفقها لله وسلط على هلكته في الحق فتعلقت به الناس وطلبوا السؤال عنه حتى لو كان لوحده. نعم. هيشتلوا هيدعوا له، وكل واحد يعني لو عنده أفضل ما يمكن من الطعام والشراب هيجيبوه، يعني هيعيش في خير على طول. فدي نعمة ما يعني يحسبها المؤمن بدقة. ورجل أتاه الله حكمة، حكمة ليه العلم. ورجل آتاه الله إيه؟ حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحكمة العلم، والمقصود بالحكمة هنا مش بس العلم المادي التجريبي البحث، لأن العلم المادي التجريبي البحث صحيح قد يطلق عليه حكمة في هذا التخصص، لكن المقصود بالعلم اللي هو فهم حكم الحياة التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ده علم كبير. نعم. علم بيستوعب كل ما في الخلق، ما يتعلق بالسماء والأرض، ما يتعلق بالخالق والمخلوق والإنسان ودوره في الحياة. ففهم هذه الأمور، ورجل أتاه الله حكمة، فمن ضمن الحكمة لأحكام العبودية الأحكام التكليفية الشرعية، يبقى فاهم في الدين وفاهم في ما أخبر الله عز وجل وازاي ان هو يعلم الناس هذه الحكمة. فهو يقضي بها، كلمة يقضي بها أي ينفذها ويحكم بها إذا كان في مجال للحكم والنصيحة، يعني حتى مش حكم بس ممكن يرجعوا له في إن إيه يقول لهم الصح فين والغلط فين. نعم. ويعلمها فيربي الناس عليها. اللي زي ده فعلا اللي هو يغبط. نعم. والناس تتمنى مثل هذه الأمور. الشاهد هنا باب إنفاق المال في حقه، فده أفضل ما يمكن بالنسبة للمال. واللي زي المال في هذه المسألة العلم. والمقصود بالعلم اللي هو علم الشرائع والأحكام، أما ما يتعلق بالعلم بالماديات وكده يعني فده دخل من ضمن المال اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه للإنسان، لأن العلم ده بيبقى له تمن يعني. لكن العلم بالحكمة ملوش تمن. صحيح. دايما بيبقى صاحب هذه الحكمة فقير ويعاني. اللي عنده العلم بالشرع والدين في الغالب أغلب الناس يعني هو بينفق أمواله على طلبة العلم، بيوديها في سبيل الله يعلم بها الناس. نعم. لكن ما بيطقش إن يبقى عنده من المال ويبقيه إلا لطلبة العلم وتعليم الناس. صحيح. أما العلم الثاني مثلا كان يكون طبيب ولا حاجة يعني زي كده، ربنا اداله الفهم في الطب والأشياء اللي زي كده، فنادر لما بتلاقي واحد يخلي الكشف بتاعه لله عز وجل، تبقى واحد كده ولا 2-3-4% اللي بيعمل الكشف شبه مجانه ويدي الدواء من عنده كمان. صحيح. لكن الباقي لا، بيتصارع كل واحد في إنه يغلي ويرفع سعر الكشف علشان خاطر يبقى مميز، وعمليات جراحية ربما يعني يبقى فيها أشياء من المخالفات عشان الأموال. فهو تعلم العلم ده عشان إيه؟ عشان يتاجر بيع الناس. نعم. يعني شيء من التجارة يعني أو من أسباب المال. نعم. اللي زي ده طبعا ما بقاش فيه الغبطة اللي هي، عشان كده الواحد يقول لك ده جماعة جزارين يا أخي، ده أنت شايف ده كترة الأيام من إزاي؟ وفين لما واحد مثلا يجي يراعي مسألة ان ده واحد فقير ومحتاج كذا ولا شيء، اللمسة الإيمانية والجمالية نادر لما تلاقي عنده طبيب من الأطباء يعني. نعم. اللي هم عاملين العيادات الخاصة وغيرها يعني. طيب كده يبقى المقصود بإنفاق المال في حقه أي ما أوجبه الحق سبحانه وتعالى شرعا أو استحبه. استحبه. فما استحبه حق برضه من الحقوق مشروع. وما نتكلم على كلمة حق أي ما يعود على الإنسان بالنفع، حق مشروع ما يكونش في حاجة مخالفة في إنفاق المال. نعم. نعم. باب الرياء في الصدقة، لقوله يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، إلى قوله والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما صلدا ليس عليه شيء، وقال عكرمة وهبل مطر شديد، والطل الندى. نعم. هو الإمام البخاري في هذا الباب باب الرياء في الصدقة. نعم. يعني على أساس أن إنفاق المال، الصدقة تطلق على حق المال اللي هو الزكاة، وتطلق أيضا على الإيه؟ على المستحب. نعم. الصدقات اللي بيديها الإنسان من غير واجب عليه في الإيه؟ في الزكاة. فهنا الرياء في الصدقة بيبطلها سواء كان في الزكاة أو في غيرها، وإن كان بيرفع عنه العقاب في الحكم الشرعي المتعلق بالدنيا. نعم. يعني واحد بيؤدي زكاة مال فيعمل فضيحة عشان بيؤدي زكاة المال، أو واحد مثلا يجمع الفقراء كده هيصة ويقعد كده في السارة بتاعته عليه مثلا زكاة وليكن 100,000 جنيه ولا حاجة، فيقعد يرمي للناس فلوس في الشارع كده وإيه، وكل واحد اللي يلحق بقى هيصة بقى، فقراء بياخدوا الأموال. أو لازم يكتب اسمه على علبة مثلا، أو لازم يكتب اسمه على العلبة. أو يقول لي تبع جماعة كذا الإخوان وغيرهم يعني. دي الرياء في الصدقة بيبطل الصدقة باب الرياء في الصدقة لقوله يا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. نعم. كالذي ينفق ماله رئاء الناس. لا سبحان الله يا أخي شوف الآيات القرآنية. الإمام البخاري ربط حق المال اللي هو الزكاة وطريقة إخراجه بالآيات القرآنية، لأن الهدف من السنة كوحي ينقل لنا من خلال واقع النبي عليه الصلاة والسلام إيضاح التوجيه اللي ورد في القرآن كيف نفذه النبي عليه الصلاة والسلام من خلال واقع عملي مشهود يعني. نعم. فالله عز وجل أخبر عن مضاعفة المال. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف إيه لمن يشاء والله واسع عليم. وأورد الإمام البخاري في هذا المضاعف، يعني أنت هيجي لك أجر أكتر كلما أنفقت حتى زكاة أو صدقة. نعم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. ما فيش أي من أو أذى إن فلان يدلوا حاجة. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها إيه؟ أذى. والله غني حليم. قول معروف ومغفرة، طب ممكن أقول لك يعني نقول كلمة حلوة وخلاص ما ينفعش الزكاة. لا، ده الزكاة تدفع مع القول الإيه؟ المعروف. والصدقة أيضا اللي يبقى فيها القول المعروف لو أنت مش هتدفع، خد بالك ازاي؟ لكن نعم. الزكاة ما اقولك سبحان الله، القول المعروف ما فيش داعي للزكاة خلاص. كذلك القول المعروف بيان ان لو كان ده الواجب شرعا من ناحية الزكاة، يعني واجب عليك الزكاة، اللي انت دفعته وهو واجب عليك ومنيت بيه على الفقير، لو قلت له قول المعروف كان احسن من الزكاة بتاعتك اللي هي مفروض عليك اصلا. نعم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه اذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. طبعا الآيات دي دايما فيها إشارة إلى المنافقين وأفعالهم. نعم. لأن مبتغاهم الدنيا، فيبقى حرصوا بكل الحرص على إظهار إن جاب كذا وفلان قدم كذا وأشياء من هذا القبيل، أو إن هو يتبع الصدقة اللي تيجي من واحد فقير قدم ما يملك ولو مد من تمر أو ما شابه ذلك وتبيعه بالإيه؟ بالأذى ويأذيه. يعني ما فيش، ربنا محتاج المد بتاعك ده علشانك أنت تروح تتصدق به، ربنا غني عنك يا أخي. نعم. فيأذيه. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. صلدا يعني ليس عليه شيء. صفوان الحجر الايه الأملس. الأملس. نعم. حجر صوان تلاقي كده ما تنزل عليه تمشي ما فترك، لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. يعني انفاقهم لن يؤدي الى اي ثمرة على الاطلاق من الخير او الحسنات اللي عادت اليه. نعم. بل زي الماء نزلت على رخام او حاجة زي كده ومشت وما استفادش من احد. ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة. جنة أي مكان حديقة على ربوة مرتفعة، فنزل عليها الماء أصابها وابل من المطر فآتت أكلها ضعفين. وابل هو المطر الشديد يعني، فأخرجت ثمرها بحيث أن تضاعف الثمر ووصل إلى أفضل ما يمكن، فآتت أكلها إيه ضعفين. فإن لم يصبها وابل فطل، الطل اللي هو الندى أو الماء الخفيفة اللي بتنزل في الصباح، والله بما تعملون بصير. نعم. فهذا ما أراده الإمام البخاري في أن يربط الباب بالآيات ويبين من الأحاديث ما يكفي لبيان هذا المعنى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعم. باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب، لقوله قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. نعم. باب لا يقبل الله صدقة من غلول، أي يأخذ مال العام ويسرقه وبعدين يتصدق به. نعم. أنت بالك يعني مسألة أنه هو يبقى أمين على خزنة أو أمين على مخزن أو ما شابه ذلك ويأخذ منه، واحد يقابله في الشارع يديله يقول له أما اديله حاجة كده يعني. لا يقبل له صدقة من إيه؟ من غلول. وده حيقيس عليها كل مصدر حرام مش بس كده، زي اللي بيسرق من الأغنياء عشان يدي الفقراء، عشان يدي الفقراء صحيح. أو واحد مثلا فاتح شركة لقنوات انحلالية تدعو إلى إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، وبعدين يقول لك أما أعمل كمان إيه يعني قناة، أخي بالك إزاي يعني تكفر عن السيئات صحيح. أو اللي بيبني مسجد على أرض مغصوب صحيح. باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب، لقوله قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى والله غني حليم. الغني اسم من أسماء الله، والحليم كذلك، وكل اسم دل على الذات والصفة بالمطابقة وعلى أحدهما بالتضمن. نعم. جزاك الله كل خير فضل الدكتور، وربنا يجعل العمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسر القاتل البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله